هذا أخذها، يعني سميت العارية عارية لأنه ليس فيها عوض، بخلاف الإجارة، الإجارة فيها عوض، إذا استأجرت هذه السيارة أو استأجرت هذا البيت فله عوض الإجرة، أما العارية فهي مجرد إحسان ليس فيها عوض. من هذا سميت عارية لأنها عارت وتجردت عن الأعواض إلا من الله تبارك وتعالى والإحسان. فقد سميت عارية لتجردها من العوض، والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض. إذا كان عين أخذت من صاحبها برضاه من دون عوض فهذه هي العارية، أما إن أخذت غصبا فهذه لا تسمى عارية وإنما تسمى غصب، أخذت بإجرة لا تسمى عارية، هذه أخذت بالإجرة بالعوض، لكن إذا كانت برضا صاحبها وبدون عوض فهذه هي العارية. والإعارة معناه إباحة نفعها بلا عوض، فإباحة النفع هذا بلا عوض هذا هو العارية. شوف قال إباحة النفع ما قال تمليك النفع، لأن التمليك هو للإجارة، هي الذي فيها الملك، هي التي أنت إذا عقدت على هذه العين بعقد الإجارة فأنت قد ملكت منافعها، قد ملكت المنافع. أما العارية فأنت لا تملك المنافع، وإنما صاحب العين أباح لك الانتفاع بهذه، معناه أنك لا تملك إلا ما حصل به النفع. مثلا لو أعطاك بيته تسكنه عارية ثم أعطاك إياه سنة كاملة، قال هو لك سنة كاملة تسكن فيه، سكنت فيه مدة 6 أشهر وبقي 6 أشهر فأخرجك منها، فهذه إباحة عين، المدة التي مضت والتي استنفدت منافعها هذه ملكتها، ما يمكن يقول يضرب عليك أجرة للمدة الماضية لأنها مضت وملكتها بالانتفاع. وأما المدة المستقبلة فهذه لا تملكها لأنها إباحة، فإذا كنت لا تملك هذه العين، فإذا كنت لا تملك هذه المنافع فهي إباحة لك بدون ملك. بماذا تنعقد العارية؟ قال وتنعقد بكل لفظ أو فعل دل عليها، أي لفظ أو فعل يدل على العارية فهذا فتنعقد به. فإذا مثلا فتنعقد بالقول، مثلا تقول أعرني كتابك فيعطيك الكتاب، أو أعرني مثلا سيارتك أو دابتك أو نحو ذلك فيعطيك إياها، ولو لم يقل خذها عارية فإنها تنعقد بذلك، تنعقد بما دل عليها. وهكذا جميع العقود، العقود ليست كالعبادات، العبادات هذه عبادات سمعية توقيفية، لا تصح العبادة إلا بالألفاظ المشروعة فيها. فلو الإنسان كبر في الصلاة وقال الله أجل بدل الله أكبر ما صحت صلاته ولا انعقدت صلاته بتكبيرة الإحرام. ولو قال مثلا سبحان ربي الجليل بدل العظيم في الركوع، أو سبحان ربي العظيم في السجود، ما صح تسبيحه لأن هذه ألفاظ خاصة. أما المعاملات فهي ليست كالعبادات، تنعقد بكل ما دل عليها، سواء كان هذا قول أو سواء كان فعل. ولهذا قال وتنعقد بكل لفظ أو فعل دل عليها، حتى الفعل المناولة، مناولة العين للإعارة هذه تعتبر عقد فيها. وشرط أهلية معيد للتبرع شرعا، يعني يشترط أن يكون الذي أعار العين أنه أهل لذلك، الذي ليس بأهل، الذي ليس برشيد، لم يبلغ ولم يرشد، هذا ليس أهلا لهذا، لأنه فاقد الأهلية لا يملك التصرف، فالذي لا يملك التصرف ولا يملك التبرع هذا لا يملك أنه يعيد. فإذا كان صغير مثلا له مال ما يصح مثلا تأخذ منه السيارة على سبيل الإعارة، لأنه لا يملك الانتفاع ولا يملك لا يملك التبرع ولا يملك التصرف، فهذا لا يصح ولو كانت السيارة ملكه. وإنما تصح إذا أذن وليه للمصلحة، إذا أذن وليه للمصلحة صح. فالمهم أنه لازم أن يكون أهلا للتبرع، يعني فيه أهلية وفيه يعني فيه بلوغ وعقل ورشد. إذا كان مكلفا رشيدا صح تصرفه وصح تبرعه، وما عدا ذلك لا يصح. قال وشرط أهلية معير للتبرع شرعا. فلو فرضنا أن إنسان أخذ من صغير مثلا سيارة وتلفت بيده، تلفت بيده، فالولي له حق المطالبة بمن أتلفه، قال عارني إياه، قال هذا لا يملك العاري ولا يملك التبرع، فهي تحت يدك يد غاصب تضمنها بمنافعها وبما تلف فيها. وشرط أهلية معير للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له أيضا كذلك. المستعير لا بد أن يكون أهلا لذلك، وإلا فالإنسان سلط ماله عليهم. فلو مثلا فرضنا أن إنسان أعار للصغير، جاب له إنسان كثيرا ما تقع هذا، يجي إنسان دون البلوغ متعال يعرف السياقة فيسلمه السيارة أو يسلمه الدباب يركبه، ثم يصدم فيه أو يعمل فيه حادث أو نحو ذلك، هذا الذي سلمه هو المسؤول، هو المسؤول عن هذا، لأن هذه ليست عارية صحيحة. فالذي قبض ليس أهلا للعارية ولا يملك أن يستعير أو يتصرف. وهي مستحبة، يعني أن الإعارة أنها مستحبة، ولهذا قال تبارك وتعالى الذين يراعون ويمنعون الماعون. فسر منع الماعون بمنع العاري، بمنع العاري. الذين يراعون يعني يراعون في صلاتهم ويراعون في عباداتهم، يعني معنى الرياء يعني يظهرون للناس حسن العبادة وكذا لأجل مدحهم أو لأجل ينالون شيئا منهم. هذا والعياذ بالله من الشرك، إن الإنسان يعمل الطاعة ويعمل العبادة يرائي بها الناس. فالله ذمهم، قال الذين يراعون ويمنعون الماعون. الماعون يعني أي شيء ينتفع به، إذا لم من كتاب من إناء من فأس من يعني من الأشياء التي ينتفع بها. وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، جمهور العلماء على أن العارية مستحبة، لقوله تبارك وتعالى داخلة في قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. هذا من التعاون على البر والتقوى، كونك تعين أخاك وتساعده هذا من الإعانة على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن العارية واجبة إذا كان الإنسان ما عليه ضرر وليس بحاجة إليه، يرى وجوب ذلك. وإلا جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة فقط، يعني أن الإنسان إذا منع العارية ما عليه إثم، وعند تقي الدين أن عليها الإثم. وتصح إعارة كل ذي نفع مباح، إذا كانت العين ذات نفع وكانت مباحة، مباحة النفع صحت. أما الأشياء التي لا ينتفع بها لا تعار، أو ينتفع بها ولكن نفعها محرم، مثلا يعير آلة لهو، يعير مثلا إناء من فضة ومن ذهب، يعير مثلا هذه الأشياء، هذه أشياء محرمة ومنافعها محرمة لا تصح إعارته. قال ولي معير الرجوع متى شاء، ما دام قلنا إنها مستحبة وليست بواجبة، فالمعير هذا يرجع بعارية متى ما أرى، يعني لو أعارها اليوم رجع بها غد فلا بأس، ما على المحسنين من سبيل، وهو قد أحسن، فإذا احتاج أو خاف عليها أو نحو ذلك فله الرجوع، فله أن يرجع يستردها. ولهذا قال ولمعير رجوع متى شاء، ما لم يأذن في شغله بشيء يستغر مستعير برجوعه فيه، إلا إذا أعرت أحدا شيئا إذا رجع صار عليه ضررا بالرجوع. فأنت مثلا قد ورثته، وقد مثلا يعني أوقعته في مشكلة فلا يصح أن ترجع فيه في هذه الحال. مثل كيف؟ قال كسفينة لحمل متاعه فلا رجوع له حتى تسعى. يعني أعطى إنسان سفينة ينتقل بها من بلد إلى بلد، لما حمل يعني بضاعته وحمل تجارته ونحو ذلك في أثناء البحر قال رجعت فيها سلمني إياه، ما يصح هذا، هذا عليه ضرر في هذا، يعني هذا ورطه فلا يصح الرجوع حتى تصل إلى المكان الذي أذن لها فيه، وحينئذ يسلمه. أما يقول الآن سلمني السفينة هذه عارية والرجوع في العارية جائز، قال نعم الرجوع في العارية جائز ما لم يكن عليه ضرر. ولهذا في الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا إضرار، ذا هذا نفعه ثم ضره، هذا لا يجوز. ومن أعار حائطا لوضع خشب أو لتعلية سترة عليه فوضع مستعير خشبه أو بنى عليه لم يرجع مستعير معير حتى يسقط الخشب أو البناء، لأنه يراد للبقاء وفيه ضرر على المستعير بقلعه. يعني مثل هذا، مثل السفينة، قال له أنا مرخص لك تسقف على الجدر، تضع أطراف الخشب تضعها على الجدر الموالي لبيتك، فوضع خشبه، بعد ما وضع خشبه ووضع السقوف ونحو ذلك قال لا أنا رجعت في العارية، لا يمكن، لأن عليه ضرر وعليه يعني مشقة وعليه خسارة كبيرة بهذا، فلا يرجع حتى يسقط الجدر وحتى أو ينتهي، حينئذ يصح الرجوع. أما الآن ولا وهنا لا توقيت، لأننا لا نعلم متى ينتهي أمر هذا الجدر ومتى يسقط ومتى يعني يبلغ. ولا أجرة لمعير في الحالة المذكورة. قال طيب أجل ما دام ما يصح لي الرجوع أريد أجرة، أنا الآن من الآن أسقط، قال ليس لك أجرة، أنت أذنت وإذنك يشمل مدة بقاء هذا الخشب على هذا الجدار، فليس لك أجر، لأن بقاءه بحكم العارية، بقاءه هذه المدة ليس باغتصاب ولا كذا، وإنما بحكم العقد الأول وهو إذنه له بأن يضع خشبه على جداره، فوجب كونه بلا أجر، بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة مثله لحصاده جمعا بين الحقين. يعني هذه استثنوها، وهو مسألة إذا أعارها أرضا للزرع ثم رجع في أثناء الزرع، قال يبقى الزرع ولكن له أجرة من حين رجع حتى يحصد الزرع، يعني هذه خالفة المسائل الأولى. والقول الآخر أنه إن هذه كمسألة الجدار أو كمسألة السفينة، كما أننا قلنا إن السفينة أنه لا يصح له الرجوع حتى ترسو، فكذلك الصحيح أن الزرع أنه ليس له إجرة حتى يحصاد، هذا هو الصحيح وأرجح من هذا القول المذكور هنا. فإن سقط خشب أو بناء لهدم أو غيره لم يعد الخشب بلا إذن المعير، لأن الإذن فالتناول الأول فلا يتعداه لغيره بلا إذن جديد. يعني عاد يقول إذا سقط هذا الجدار الذي أعير لوضع الخشب فلا عاد يملك أو فلا يستحق يحق للمعار أن يعيد الخشب مرة أخرى إلا بإذن جديد. قال ما هي بالعارية؟ حصلت في الأول؟ قال نعم حصلت في الأول يوم كان الجدار قائم، أما ما دام هدم الجدار أو سقط الجدار وأردت أن تعيد هذا يحتاج إلى إعارة جديدة ويحتاج إلى إذن جديد. إلا أن يوجد ضرورة إلى وضعه لم يتضر ولم يتضرر الحائض. هذه مرتنا في باب الجوار حقوق الجار. هل تضمن العارية إذا تلفت عند المستعير أو لا تضمن؟ يعني العارية لو تلفت عند المستعير هل يضمنها للمعير أو لا يضمنها؟ قال وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، فيضمنها مستعير ولو لم يفرط في حفظها أو شرط عدم ضمانها، فيلغو الشرط لأن كل عقد، يعني معناه إن المستعير أنه يضمن العاري لو تلفت عنده أو هلكت أو نحو ذلك أو حصل عليها شيء فهو يضمنه. يضمن إلا إذا تلفت فيما استعيرت له، يعني مثلا نفرض أنه أعار الثوب يلبسه أو أعاره مشلح يلبسه، فأعاره هذا الثوب فصار يلبس، قالت هذا الثوب عندك عارية، عندك عارية شهرين، البس هذا الثوب شهرين، فلبس هذا الثوب شهرين، بعد ما لبسه شهرين جاء ولو يعني مثلا ناقصة قيمته النصف، قال كان هذا الثوب يسوى مثلا 20 ريال الآن ما يسوى إلا 10 ريالات، فهو يعني تلف عندك أو نقص عندك فتعطين، قال لا هذا نقص بالاستعمال الذي أنت أذنت فيه، أنت أذنت باستعمال هذا الثوب، فهذا النقص الذي حصل هذا حصل ما أذنت لي فيه، لكن لو فرضنا أن الثوب تلف بعد يوم يومين حصل حريق أو سرق أو جو شيء ما شقه ونحو ذلك يضمنه، لأن هذا تلف في غير ما استعير له بغير مستعير من أجله، بخلاف الأول نعم حصل فيه نقص وحصل فيه تلف ولكنه فيما أذن فيه فيما عاره من أجله، أما إذا تلف في غير ما أعير له، ومثل ذلك السيارة نفرض أنه أخذ عار السيارة مثلا شهرين 3 أشهر، طبعا تبي تنقص قيمتها، مشتت كيلوات وأشياء وكذا كفراتها وحاجاتها وأشياءها تنقص، فهذا النقص الذي طرأ عليها بعد ما كانت تسوى 60,000 أصبحت ما تسوى إلا 55,50 ما يضمنها المستعير لأنه تلف مأذون فيه قد أني، لكن لو حصل عليها يعني تلف من غير ما استعيرت من أجله فهذا يضمن، حصل عليها يعني صدم، حصل عليها يعني خراب، حصل عليها أشياء يعلم أن هذا ما هو من أجل الاستعمال وإن من أجل شيء طرأ عليها، فمثل هذا يضمنه المستعير. ولهذا قال وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له فيضمنها مستعير ولو لم يفرط، يعني تقدم لنا أن الأمانات أنها ما تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، إذا تعدى الإنسان على الأمانة أو فرط فيها تلفت، فإن تلفت من دون تعدي ولا تفريط لا تضمن. هنا العارية يضمنها المستعير ولو لم يتعدى أو يفرط، حتى لو ما تعدى أو فرط يضمنه. قال أو شرط عدم ضمانها فيلغو الشرط، هذه بعد أعظم، حتى يعني لو شرط عليه لو شرط عليها المستعير قال أنا بستعير منك هذه لكن يمكن يحصل عليها تلف، يمكن يحصل عليها شيء من دون تعدي مني ومن دون تفريط ومن دون كذا، فأنا في هذه الحال ما يلزمني ضمانه، لو شرط هذا الشرط على المعير يلغو هذا الشرط، يلغو هذا الشرط. العلة ما هي أو الحكمة ما هي؟ قال لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط وعكسه، يعني أي شر أي يعني عقد من العقود من مقتضاه أنه يضمنه من هو بيده هذا الشرط لاقي، لأن الشرط هذا خلاف مقتضى العقد، مقتضى العقد أن المستعير أنه ضامن في كل حال، فإذا المستعير شرط عدم الضمان فهذا شرط خالف مقتضى العقد فهو لاغي. بعض أهل العلم يقول إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط فهذه الصحيح عدم الضمان فيها، لأنه ما حصل منه التعدي ولا حصل منه التفريط، فهذا غير مسؤول لا أمام الله ولا أمام صاحبها. وهذا قول جيد لا بأس. والأقوال ثلاثة في هذه المسألة، قول إنه يضمن على كل حال، وهذا هو المشهور من المذهب، وقول إنه يضمن بالتعدي والتفريط فقط، وقول يضمن مع الشرط، ولكن الصحيح والأرجح أنه إذا كان ما في تعدي ولا تفريط من المستعير أنه لا يضمن. وإن تلفت هي أو جزءها في انتفاع بمعروف لم تضمن، هذا اللي تقدم، إذا يعني أعار هذا الشيء ولكن مع كثرة الاستعمال المأذون فيه وطول الاستعمال حصل فيها تلف وحصل فيها نقص، فهذا لا يضمنه المستعير، لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف. هذا هي العلم، أنت أذنت له أن يستعمل من جراء الاستعمال أو من مقتضى الاستعمال أنه يحصل هذا النقص، فلا يضمن هذا النقص، ما ترتب على المأذون غير مضمون. وإن تلفت كتب علم موقوفة أو دروع موقوفة ونحوها، يعني أشياء موقوفة استعيرت، فلا تضمن بلا تعد ولا تفريط. لما؟ قال لأن قبضها باستحقاق فليست عارية محضة. يعني نفرض أن هذه كتب موقفة على طلبة العلم، أو هذا السلاح موقف على المجاهدين في سبيل الله، أو على مثلا دروع أو نحو ذلك، فاستعار هذا الإنسان هذا الكتاب أو استعار كذا أهل موقوف تلف عندهم، لكن تلف بدون تعدي ولا تفريط، يقول لا يضمن. لما هذا لا يضمن؟ قال ما هو، قال هذه ما هي عارية حقيقية، هذا موقف على طلبة العلم موقوف عليهم وهو منهم، فهو كأنه أخذه ما هو عن طريق العارية، وإنما أخذه عن طريق الاستحقاق، إنه يستحق إنه يأخذ هذا الكتاب. ما دام إنه أخذه عن طريق الاستحقاق وأنه من الموقوف عليهم فتلف عنده فلا ضمان، لأنه ليس عارية محضة. ومثل هذا السلاح الموقوف والدروع الموقوفة من هذا القبيل، المهم من هذا أنها ليست عارية محضة، وإنما تلفت وإنما أخذها بصفة أنه أحد المستحقين. وأما الوقف على معين فكالطلق، الوقف إذا كان على معين مثل الملك، لأنك أنت ليس لك به استحقاق، فإذا قلنا مثلا هذه المكتبة موقوفة مثلا على الجامعة، على الجامعة أو على المسجد الفلاني، جاء إنسان واستعار من غير أهل الجامعة أو من غير أهل الجامعة والمسجد الذين يدرسون في المسجد فتلف عنده، هذا موقوف على ناس، على أنت لست منهم ولا من المستحقين فيه. أو يكون مراد فيه موقوف على معينين، يعني ناس مخصوصين أولاده أو أولاد فلان ونحو ذلك، يصح هذا وهذا. وعلى مستعير الرد العارية، يعني عاد الإنسان إذا انتفع وانتهى انتفاعه منها يجب عليه، ما الجزاء والإحسان إلا الإحسان، أن يعيدها إلى صاحبها هو يردها، وعليه مؤونة ردها، يعني إذا كانت تحتاج إلى حمل أو تحتاج إلى نفقة بالرد تكون نفقته على المستعير هو الذي إيش هو الذي يرده، بخلاف مؤجرة، المؤجرة تكون على المؤجر، تكون على المؤجر لأنه هو الذي استفاد من المنفعة بالأجرة. الطلق. ولا يعير مستعير العارية ولا يؤجرها، يعني الإنسان إذا استعار شيء ما يصح أنه يعير غيره أو يؤجر على غيره، أنت أذن لك أنت فقط، فكيف مثلا أنك تروح تعير أحد غيرك من دون إذن، أو تأجرها من دون إذن، ما يجوز هذا. المالك مالك العين ما أباحها إلا لك أنت، فلا يجوز مثلا أن تعيرها غيرك أو أن تعيرها أو أن تؤجرها غيرك. نعم لو استعملها أحد مثل استعمالك مثلا، بدل ما تستعملها أنت استعملها ولدك لمصلحتك التي استعارت من أجلها لا بأس، أو خادمك أو صبيك أو نحو ذلك، أو يعني ما انتفع بها لنفسه وإنما انتفع بها للغرض الذي أنت استعرتها له، فهذا لا بأس جاي. ولا يعير مستعير العارية ولا يجيرها، لما؟ قال لأنها إباحة منفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. إذا الإنسان يعزمك على طعام، مالك أنك تأتي معك أحد تخليه يأكل هذا الطعام أو يشارك في هذا الطعام، ما أباح إلا لك أنت. فإن أعارها أو أجرها وتلفت عند مستعير ثان أو تلفت عند مستأجر، ضمن مالك العين قيمتها وأجرتها أي الشخصين شاء. يعني عاد إذا فرضنا إن هذا المستعير راح أجره أو راح أعاره واحد، فتلفت عند الثاني، عند الذي استعار من المستعير أو الذي استأجر من المستعير تلفت، وصاحبها بالخيار بين أنه يضمن المستعير الذي استعار منه وبين أنه يضمن من تلفت تحت يده، له أن يضمن هذا أو يضمن هذا، هو بالخيار. قال فإن أعارها أو أجرها وتلفت عند مستعير ثان أو تلفت عند مستأجر، ضمن مالك العين قيمتها وأجرتها أي الشخصين شاء، المستعير والآخذ منه. أما الأول فلأنه سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه، هذا وجه تضمين، لأنه سلط ما على ماله، سلط ماله غيره، حصل فيه التلف وحصل فيه الخسران. وأما الثاني فلذوات العين والمنفعة تحت يده، يعني هو له نظام من هذا أو هذا. أما الأول فلأنه هو الذي سلط الثاني على العين حتى تلفت أو حتى نقصت أو حتى خسرت، وأما الثاني فلأن التلف وذا هو الذي باشر التلف وباشر النقصان والخسارة التي وقعت عليها. ولكن قرار الضمان على الثاني إن علم الحال، وإلا يعلم الثاني الحال ضمن العين في عارية فقط. يعني الثاني هذا يضمنه الأول، لكن من الذي يستقر عليه الضمان ويصير هو آخر الضامنين؟ قال اللي يأخذهم الثاني إذا كان عالما بالحال، يدري إنه هذه العين الذي استعار أو هذه العين التي استأجرها أن الذي أعاره أو الذي أجره أنه هو نفسه مستعير، فهو دخل على بصير، دخل يعلم أن هذه العين ليست لصاحب لهذا ولا وليست مستأجرها وإنما هو مستعيرها. ما دام دخلت على هذا الأساس فأنت تضمن أيها المستعير. فإن كنت ما تضمن، فإن كنت ما تعلم، ما علمت أن الذي أعطاك العين أنه مستعير، ففي هذه الحال إن كنت مستعير فأنت تضمن. لما؟ قال لأن المستعير على كل حال ضامن، سواء علم أنها لمن أعطاه أو لغيره، لأن المستعير كما تقدم لنا أحد الضامن هو الضامن. ولكن قرار الضمان على الثاني إن علم الحال، وإلا يعلم الثاني الحال ضمن العين في عارية فقط، يعني في حال العارية، ويستقر ضمان المنفعة على المستعير الأول لأنه غر الثاني بدفعها إليه، والإجارة بعكسها. يعني ضمان المنفعة يستقر على المستعير الأول على كلا حالين، لأنه هو اللي غر الثاني ما درى أنه ليست له، فنقول هالمنفعة التي استهلكت تحتك هي المعير الثاني، يستقر الضمان فيها على الأول، والإجارة بعكس ذلك، لأن المنفعة، لأن العين عرفنا أنه دخل على أن مضمونة عليه على كل حال، لأنه مستعير، والمستعير ضامن سواء علم أنها لمن أعاره أو لغيره. المنفعة هي له، هي له. فإذا مثلا استهلكت وغرمه المالك الأول، المالك مالك العين غرمه، يرجع بالضمان على الأول، يقول أنت غريته، أنت عارت شيء أنت ما تملك عارض، والآن هذا غرمني المنفعة، غرمني، فأنت اللي غشيتني وغريتني بهذا، فأنت اللي يكون عندك الضمان. فلو أجرها لجاهل بالحال استقر على المستأجر ضمان المنفعة وعلى المستعير ضمان العين. قال: ولا يضمن شخص منقطع دابة أركبها إياه مالكها للثواب فتلفت تحت المنقطع، ولا يضمن ضيف غطي بلحاف فشرب. يعني إذا وجد إنسان منقطع فأركبه معه فتلفت هذه العين، ما يضمن هذا المنقطع، لأن يد صاحبها عليها، هو المتصرف فيها. المتصرف